آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الآية، في هذه الآية نوع من أنواع المطلقات من النساء. في الآية التي قبل هذه نوع، وهي المطلقة قبل المسيس وقبل الخلوة وقبل أن يفرض لها مهر. ما فرض لها مهر ولا حصل دخول ولا خلوة وحصل الطلاق. قال الله جل وعلا: فمتعوهن، تلك تمتع. وهذه النوع الثاني قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. تلك لم يفرض لها، يعني ما سمي لها مهر، وما حصل دخول ولا خلوة، وهذه سمي لها مهر ولم يحصل دخول ولا خلوة. النوع الثاني سمي لها مهر، الثالث سمي لها مهر وحصل الدخول والخلوة. النوع الرابع لم يسمى لها مهر وقد حصل الدخول والخلوة. أنواع، تلك التي تم العقد ولم يحصل دخول ولا خلوة ثم إنه حصل الطلاق ولم يحصل تسمية مهر، فتلك ليس لها مهر ينصف، وما حصل دخول ولا خلوة حتى تستحق مهر مثيلاتها، هذه تلك تمتع متعة، يعني تعطى ما يطيب خاطرها، كل على حسب استطاعته وعلى حسب وسعه وحسب ما تجود به نفسه. أعلاها الخادم، يعني تمليك رقيق، وأدناها ما يستر في الصلاة، ثوب يستر في الصلاة وما بين ذلك، والحسن بن علي رضي الله عنه متع مطلقته بعشرة آلاف درهم، يعني يجوز أن تكون المتعة أكثر من المهر، لأن مهر أمهات المؤمنين ما كان يزيد على 500 درهم، ومهر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 400 درهم. والحسن رضي الله عنه في عصر الصحابة متع ب10,000 درهم، يعني تطيب خاطر لها، لأنها فرحت بالزوج وعدت به، ثم يفارقها فيعطيها ما يجبر خاطرها، كل على حسب ما تجود به نفسه. هذه حصل العقد على مهر معين، ثم طلق الزوج قبل الدخول والخلوة، فلها نصف المسمى قل أو كثر، لها نصف المسمى، وهذا لا خلاف فيه لأنه نص القرآن الكريم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني جعلتم لهن مهرا، يعني إما أن يكون دفع المهر وإما أن يكون اتفق عليه وكتب في العقد، أو قاله الزوج ورضيت به الزوجة ووليها. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصفه، ينصف فيكون نصفه للزوجة ونصفه يسقط عن الزوج إن كان لم يدفعه، وله حق أن يستعيده إن كان قد دفعه. عقدوا على 10,000 ريال، ثم بدا للزوج أن يطلق من تلقاء نفسه، فطلق، فإن كان المهر مدفوع فتعيد الزوجة 5,000، وإن كان لم يدفع فيدفع الزوج لمطلقته 5,000. هذا إذا كان الطلاق من قبل الزوج وبناء على رغبة منه ولم يكن مبني على طلب من الزوجة. أما إذا كان مبني على طلب من الزوجة فمن حق الزوج أن يستعيد المهر كله، وأجاز بعض العلماء أن يأخذ منها زيادة على المهر ولم يجزه آخرون، يعني إذا كان هي بعدما تم العقد ودفع لها المهر بدا لها أن تطلب الطلاق فطلبت من الزوج، فمن حقه أن يقول لا أطلق إلا بإعادة المهر كله، ومن حقه أن يقول لا أطلق إلا بإعادة المهر ومعه مثله. أما إذا كان برغبة من الزوج بلا رغبة من الزوجة، وإنما الرغبة منه وهو الذي طاب خاطره ورغب في الطلاق، فيجب لها نصف المهر المسمى، فإن لم يكن سمي شيء فكما تقدم تمتع. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسيس هذا، أهو الجماع والدخول أم يحصل بالخلوة؟ قولان للعلماء، والجمهور والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وجمع كثير من العلماء على أنه المراد بالمسيس هنا الدخول والخلوة، فإن كان قد حصل الدخول فهذا لا إشكال فيه، وإن لم يحصل دخول وإنما حصلت خلوة فيرى الجمهور وجوب المهر كاملا وعليها العدة ما دام حصل خلوة، حتى وإن كان عندهما أو عند أحدهما ما يمنع حسا أو شرعا، كأن تكون المرأة حائض أو تكون صائمة أو يكون الرجل صائم، ما دام أنه حصلت الخلوة أرخي الستر وأغلق الباب وجب المهر كاملا ولزمت العدة. عند ابن عباس رضي الله عنهما وتبعه بعض العلماء على أنه إذا لم يحصل جماع فإن الخلوة لا توجب المهر كاملا ولا توجب العدة ما دام أنها خلوة بدون جماع. من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن مهرا، قلت العاقد مثلا اعقد على 10,000، اعقد على 40,000، اعقد على 100,000، فعقد على مهر معين، فعند الطلاق قبل الدخول والخلوة يلزم نصفه إلا أن يعفون، إلا أن يعفون. من هن؟ الزوجة المعقود عليها، قالت ما دام حصل طلاق فأنا لا حاجة لي في المهر ولا نصفه، أصيبتي في هذا ما يجبرها نصف المهر، لا أريد شيئا، أنا مسامحة. إلا أن يعفون. قد يقول قائل كيف قال جل وعلا يعفو إلا أن يعفون؟ من المعلوم أن الفعل إذا أسند لواو الجمع أو ياء المخاطبة أو نون النسوة فإنه ينصب بحذف النون، والنون هنا موجودة، فما هي هذه النون؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون، أولا نعرف أن حروف الكلمة الفاء والعين واللام، هذه الأصول، فعل هل هي موجودة في هذه أو محذوف منها شيء؟ بل هي موجودة كلها. إلا أن يعفون، يعفون وزنها يفعلن، يفعلن فيها الفاء والعين واللام، والنون هذه ليست نون الرفع وإنما هي نون النسوة فهي ضمير، والواو هذه ليست ضمير وإنما هي لام الكلمة عفا يعفو. إلا أن يعفون، الواو هي لام الكلمة فعل، والنون نون النسوة فهي ضمير اسم. إلا أن يعفون وهو مبني، الفعل هنا مبني. إلا أن يعفون أو منهن الزوجة، إلا أن تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون هذه في الزوجة خاصة لا إشكال في هذا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيها قولان للعلماء، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل هو الولي، هو الذي بيده عقدة النكاح، فالنكاح تم الآن، من الذي بيده فكه واستمراره؟ هو الزوج. وقيل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، هو الولي. من هو الذي يعقد للمرأة؟ هو وليها، تعفو هي أو يعفو وليها. قالوا كيف يعفو الولي عن مال ليس له وإنما هو للمطلقة؟ قالوا بما أنه هو الذي قام بالعقد فإن له أن يتنازل عن المهر أو عن شيء منه، لأن المهر جاء من قبله، بعقده استحقت المهر، وهي قد تكون محجورا عليها، لأن الزوجة قد يكون محجور عليها لأبيها عليها الولاية لكونها صغيرة، فيصح أن يعقد على بنت 10 وبنت 8، وهذه ما تعفو وما تملك العفو، من الذي يملك التنازل في هذه الحال؟ قالوا وليها المجبر لها، هو المجبر لها وهو الذي يعقد لها وهو الذي يتنازل إذا شاء، قولان للعلماء رحمهم الله. والمعنى المقصود بالآية هو العفو ممن يملك ذلك، العفو عن النصف الواجب للزوجة، أو العفو عن النصف الآخر النازل يعفو عنه الزوج فيعطيها كاملا. قالوا كيف يعفو عن شيء عنده هو يدفعه؟ قيل قد يكون عند المرأة، لأن من عادة كثير من الناس أنهم يدفعون المهر قبل العقد، إذا حصلت الموافقة دفعوا المهر ثم تواعدوا على العقد، فعفو الزوج إذا طلق قبل الدخول يقول لا أريد مما عندكم شيء، ما أتاكم لكم، لا أريد شيئا، هذا عفوه، لأنه من حقه أن يستعيد نصفه لكنه عفى عنه. والزوجة من حقها إذا تم العقد وهي لم تستلم شيئا تقول لا أريد حقي، لا أريد النصف المفروض لي، أتنازل عنه. والله جل وعلا يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو، انتبه، فرق بين يعفون وتعفو. تعفو ما هو وزنها؟ تعفو تفعو، اللام محذوفة، لام الكلمة، والواو الموجودة هذه واو الضمير، والنون الموجودة هذه لو كانت موجودة لكانت هي علامة الرفع، لكنها حذفت لأجل النصب، لأن الفعل منصوب بأن الظاهرة، وأن تعفو لو لم تكن النون قيل تعفون تعفون. وأن تعفو الخطاب للرجال والنساء هنا، الأول الخطاب للنساء إلا أن يعفون هن المقصودات، وهنا المقصود الرجال والنساء، وغلب الرجال لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وأن تعفو أقرب للتقوى، فالمؤمن يحرص على ما يقربه من تقوى الله جل وعلا، والتقوى بالتنازل والتسامح والعفو والتجاوز. وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب إلى تقوى الله جل وعلا أن تتنازلوا عن شيء من حقكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني طالب بحقه. فالسماحة والعفو والتجاوز والتنازل من سمة المتقين، من صفات المتقين. وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، لا تتشاحوا وتتشادوا في أمور بسيطة، تنازلوا وليتفضل بعضكم على بعض، كل يغض مما بخاطره، فذلك أحرى وأقرب إلى صفة المتقين. ولا تنسوا الفضل، يعني التنافس في الفضل والتسابق إليه. إذا لم تتنازل المطلقة فيحسن أن يتنازل المطلق، إذا لم يتنازل المطلق فيحسن أن تتنازل المطلقة. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. فيها ترغيب وترهيب، حث وزجر. ترغيب بالأخذ بالصفات الحميدة والأفعال الجميلة والتجاوز، وأن الله جل وعلا بما تعملون بصير من الخير يثيبكم عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفيها زجر وتخويف لمن استقصى وشدد وظلم، فإن الله مطلع على تصرفك وما تفعله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يطلعه الله جل وعلا عليه. ثم إن الله جل وعلا قد يتجاوز عن السيئات ويضاعف الحسنات، فالتجاوز عن السيئات كرم، والغض من الحسنات ظلم، والله جل وعلا أهل الجود والكرم، وهو منزه جل وعلا عن الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله بما تعملون بصير، يعني مطلع، وفيه إثبات البصر لله جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل جل وعلا، فهو بصير مطلع على عباده. وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون، قال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا، إنني معكما أسمع ما يقال لكم وأرى تصرفاته وحركاته، وكلها بيد الله جل وعلا. أما إذا طلقت المرأة قبل تسمية المهر وقد حصل الدخول، فيجب أن يفرض لها مثل مثيلاتها. وإذا مات عنها زوجها قبل الدخول والخلوة وقد فرض لها مهر فهو لها، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. وإن لم يفرض لها مهر فيجب أن يفرض لها مهر مثيلاتها ولها الميراث وعليها العدة. فالوفاة تختلف عن الطلاق قبل الدخول والخلوة وقبل تسمية المهر. طلقت قبل الدخول والخلوة وقبل التسمية فلها المتعة، طلقت قبل الدخول والخلوة وقد سمي لها مهر فلها نصفه، مات عنها قبل الدخول والخلوة وقد سمي لها مهر فلها كله، مات عنها قبل الدخول والخلوة ولم يسم لها مهر فلها مهر مثيلاتها، وعلى المتوفى عنها العدة ولها الميراث سواء حصل الدخول والخلوة أو لم يحصل شيء من هذا. وأما بها فلها المهر المسمى كاملا، وإن لم يسمى لها شيء فلها مهر مثيلاتها. اقرأ. يقول تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. هذه الآية الكريمة تدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، لأن الآية الأولى ذكر فيها المتعة لأنه ما سمي لها مهر، وهذه سمي لها مهر فلم يذكر الله جل وعلا لها المتعة، وإنما ذكر لها نصف المهر. نعم. حيث أوجب في هذه الآية نصف المهر، نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية وتشطير الصداق والحالة هذه، أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، لأن هذا نص الآية الكريمة. إذا حصل العقد وسمي المهر ثم حصل الطلاق وجب النصف، إلا أن يتنازل أحد الزوجين، وإلا فالواجب نصف المسمى قل أو كثر. لو مهرها 100,000 ثم طلقها قبل الدخول والخلوة وجب لها 50، فإنه متى كان قد سنى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سنى من الصداق، إلا عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال ابن عباس، مذهب الشافعي في القديم رحمه الله، لأن الشافعي كثير في المسائل له فيها قولان، قول له حينما كان في العراق ثم انتقل رحمه الله إلى مصر وقال أقواله الجديدة، فيقال في مذهب الشافعي القديم حينما كان في العراق، وقوله الجديد أو مذهبه الجديد حينما كان في مصر رحمه الله، وهو قرشي من أهل مكة. نعم. قال ابن عباس: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل أن تجامعوهن، فلهن النصف حتى وإن كان خلوة. فالفرق بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الجمهور أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم خلا بها في غرفة في مكان العقد، في أي مكان، نصف ساعة أو ساعة أو ربع ساعة أو أقل، أو سكروا الباب 5 دقائق ثم خرج، فالجمهور على أنه وجب المهر كاملا وعليها العدة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما دام لم يحصل مسيس الذي هو الجماع فلا تستحق إلا نصف المهر وليس لها عدة. والمعمول به عندنا على ما مشى عليه الجمهور رحمهم الله، وهو قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وقول جمع من العلماء، وهذا الأخير رأي لابن عباس رضي الله عنه قال به بعض العلماء، قال به الشافعي في الجديد. نعم. وقوله تعالى: إلا أن يعفون، أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. قال ابن عباس في قوله: إلا أن يعفون، إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفون هذه في الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيها قولان: هل المراد الولي أو المراد الزوج؟ قولان للعلماء رحمهم الله. نعم. المراد به الزوج. عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. وهذا هو الجديد من قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير. يقول: الولي ما يملك العفو، لأن المال الولي ولي، والمال مال الزوجة، وذكر عفو الزوجة وحده، فبقي عفو الطرف الثاني وهو الزوج، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الولي ما يملك أن يعفو عن مهر الزوجة. وهنا يخطئ بعض الناس مثلا أنه يزوج ابنته على 10 ريالات تكرما وحسن هذا، لكن في هذه الحال يلزمه أن يدفع لبنته مهر مثيلاتها، ولا يسوغ له أن يتنازل عما تستحق ثم لا يعوضها، لأنها هي تقول: أريد مثل ما يريد مثل ما تريد النساء، أريد ذهب وأريد أثاث ونحو ذلك، فزوجها أبوها مثلا كرما وحسن خلق منه وتجاوز على 10 ريالات، هذا حسن إذا عوضها. أما إذا زوج على 10 ريالات بدون ولم يدفع لها مهر فيكون في الحقيقة ظلمها، يعني ما تنازل عن شيء يستحقه وما عفى عن شيء يستحقه، وإنما عفى عن مال ابنته التي هي في حاجة إليه. نعم. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداقة، يعني ما يجوز للرجل أن يدفع من مال ابنته أو مال أخته أو مال قريبته 10 ريالات صدقة عنها إلا بإذنها، فكيف يسوغ له أن يتنازل عن نصف المهر بدون الرجوع إليها؟ فالأولى والله أعلم أن المراد بهذا هو الزوج. نعم. الوجه الثاني أنه أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن الحسن وعطاء وطاووس أنه الولي، وهذا مذهب مالك والشافعي في القديم، ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال أكرمة: عللوا بأن المهر هذا يختلف عن سائر مالها، لأن المهر هذا أتاها من قبله فله حق أن يعفو عن بعضه، ولعل هذا مرجوح والله أعلم. نعم. وقال أكرمة: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، وأن تعفو أقرب للتقوى، خوطب به الرجال والنساء. قال ابن عباس: أقربهما للتقوى الذي يعفو، ولا تنسوا الفضل بينكم، المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده وينسى الفضل. وقد قال الله يعني تعالى: يكون في مشادة بين الناس وعدم تجاوز وعدم تسامح، وهذا خلاف الأولى. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه، إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.